يوصي بها أو دين، والحديث عن أن ترك المال في الورثة. نعم. يبدو لي أن بينهما هذا مطلق، لا ما هي هذا مطلق يقيد في الآية. يعني يقول الآن لو الآن سأل شخص يقول له أنا لا دين لك. كيف؟ لو سأل شخص وقال أنا لي دين على أبيك. أين؟ نقول لا شيء لك. ولا تبينه. أثبت لنا. نعم إذا أثبتنا نقضيه كمن يتركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماله لورثته. طيب هذا مطلق، قلت لك هذا مطلق ماله لورثته، يعني بعد أن يقضي الدين والوصية، هذا مطلق تقيده الآية. نعم قال آدم لعل أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي عليه دين لنا وما يأكل السدقة ولا وش فيه؟ يعني هل يعني يقضي عليهم الدين؟ قرابة الرسول نقضي عنهم الدين؟ يعني مثل يعني وهم أحياء؟ لا آه. يعني هل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات من قرباء هل يقضي على الدين؟ إيه إيه خلنا بالفوائد ولا نجيبها الآن؟ لأن ما أخذنا فوائد الحديث. صدقة التطوع تجوز لأهل الرسول، التطوع يجوز لأهل الرسول. نعم نص توفى باعتبار أن يعني كفية أعمال توفى، يعني لها وجه أن نقول توفى أجله، مثلا توفى دهره، توفى حياته، لكن هذا خلاف المستعمل في القرآن والسنة، يعني لها وجه لكن ما جاءت هكذا. نعم فهد ما وصلنا جزاك الله خير. نعم ما يريد الشيخ أن عدم الصلاة على الذين خاص بالرسول أنه لم ينشد لذلك ولم ينقل عن كافر الصحابة أن ترك الصلاة؟ ما نفسي عدم النقل لا ليس لدينا العدم، لم ينقل عن لا هو ما أرشد، لكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كان هذا الرجل له تأثير في مجتمعه فلا مانع، مثل ما أنه ترك الصلاة على قاتل النفس، ترك الصلاة على الغال. هنا لا ما يتعطى العوام، يعني لأنه قد صلوا على صاحب. نعم هل يلزم الضامن يكون عنده قدرة على الإيفاء اللي عنده مادة كاشفة؟ إذا ضمن الناس مثلا لثقة بالقارم يقول مثلا إذا واحد كان على دين ويقول أنا أضمن لثقة على المدين، يعني أثق بأنه يوعد. لا ما ينبغي، هذا ما ينبغي الإنسان أنه يخاطر. صحيح بعض الناس يكون رجل كريم، يكون رجل كريما يضمن على الناس ويجي يفرج عنه، يقول هذا غلط، الكرم له موضع، تكرم على الناس وتهين نفسك. نعم هذا الشخص وهذا الشخص وليس عنده ورثة، وليس ايش؟ ما عنده ورثة والله هذا كيف؟ من هم؟ شخص يطلب ميتا. نعم وهذا الرجل قد مات قبل وفي الدين مات الرجل وليس عنده ورثة. مات الطالب ولا المطلوب؟ لا الطالب ها؟ المطلوب وليس عنده ورثة، ليس عندهم ورثة. احنا الطالب والميت ولا المطلوب؟ المطلوب والميت، مات المطلوب وليس عنده ورثة. طيب وش السؤال الآن؟ من اللي ما يحل؟ ماذا يحل؟ مدام انه ما عنده ورثة وعنده مال يكون ما يتولى مالها الحاكم القاضي، فيذهب إلى القاضي ويثبت الدين الذي له ويسلم له. نعم ها؟ يكون الوعد قدام إن شاء الله، الوعد قدام يوم القيامة. نعم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله، نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتاج الرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم،